نقص متنه وذهب صنانه غير الإنسان، فإن الخصية يكون أنتن وصنانه أحد، ويعم أيضا خبث العرق سائر جسده حتى لا توجد لأجسادهم رائحة لا تكون لغيرهم، فهذا هذا. وكل شيء من الحيوان يحصى فإن عظمه يدق، فإذا دق عظمه استرخى لحمه وتبرأ من عظمه وعاد رخصا رطبا بعد أن كان عضلا صلبا. والإنسان إذا خصي طال عظمه وعرض، فخالف أيضا جميع الحيوان من هذا الوجه. ويعرض للخصيان أيضا طول أقدام وعوجاج في أصابع اليد والتواء في أصابع الرجل، وذلك من أول طعنهم في السن، وتعرض لهم سرعة التغير والتبدل وانقلاب من حد الرطوبة والبضاضة وملاسة الجلد وصفاء اللون ورقته وكثرة الماء وبريقه إلى التكرش والكمود وإلى التقبض والتخدد وإلى الهزال وسوء الحال. فهذا الباب يعرض للخصيان، ويعرض أيضا لمعالجي النبات من الأكرة من أهل الزرع والنخل، لأنك ترى الخصي وكأن السيوف تلمع في لونه وكأنه مرآة صينية وكأنه وذيلة مجلوة وكأنه جمارة رطبة وكأنه قضيب فضة قد مسه ذهب وكأن وجناته الورد، ثم لا يلبث كذلك إلى نسيئات يسيرة حتى يذهب ذلك ذهابا لا يعود، وإن كان ذا خصب وفي عيش رغد وفي فراغ بال وقلة نصب. دهم الإناث من الحيوان. ودوام الأكل في الإناث أعم منه في الذكور، وكذلك الحجر دون الفرس، وكذلك الرمكة دون البرذون، وكذلك النعجة دون الكبش، وكذلك النساء في البيوت دون الرجال. وما أشك أن الرجل يأكل في المجلس الواحد ما لا تأكل المرأة، ولكنها تستوفي ذلك المقدار وتربي عليه مقطعا غير منظوم، وهي بدوام ذلك منها يكون حاصل طعامها أكثر. وهن يناسبن الصبيان في هذا الوجه، لأن طبع الصبي سريع الهضم سريع الكلب قصير مدة الأكل قليل مقدار الطعم، فللمرأة كثرة معاودتها ثم تبين بكثرة مقدار المأكول. ولشدة نهم الإناث صارت النبوءة أشد عراما وأنزق إذا طلبت الإنسان لتأكله، وكذلك صارت إناث الأجناس الصاعدة أصيد كالإناث من الكلاب والبزات وما أشبه ذلك، وأحرص ما تكون عند ارتضاع جرائها، حتى صار ذلك منها سببا للحرص والنهم في ذلك. أخلاق الخصي. ويعرض للخصي العبث واللعب بالطير وما أشبه ذلك من أخلاق النساء، وهو من أخلاق الصبيان أيضا. ويعرض له الشره عند الطعام والبخل عليه والشح العام في كل شيء، وذلك من أخلاق الصبيان. ويعرض للخصي سرعة الغضب والرضا، وذلك من أخلاق الصبيان والنساء. ويعرض له دون أخيه لأمه وأبيه ودون ابن عمه وجميع رهطه البصر بالرفع والوضع والكنس والرش والطرح والبسط والصبر على الخدمة، وذلك يعرض للنساء. ويعرض له الصبر على الركوب والقوة على كثرة الركض حتى يجاوز في ذلك رجال الأتراك وفرسان الخوارج. ومتى دفع إليه مولاه دابته ودخل إلى الصلاة أو ليغتسل في الحمام أو ليعود مريضا، لم يترك أن يجري تلك الدابة ذاهبا وجائيا إلى رجوع مولاه إليه. ومن العجب أنهم مع خروجهم من شطر طبائع الرجال إلى طبائع النساء لا يعرض لهم التخبيث، وقد رأيت غير واحد من الأعراب متفككا ومعنثا يسيل سيلا، ورأيت عدة مجانين مخنثين، ورأيت ذلك في الزنج الأقحاح. وقد خبرني من رأى كرديا مخنثا، ولم أرى خصيا قط مخنثا، ولا سمعت به، ولا أدري كيف ذلك، ولا أعرف المانع منه. ولو كان الأمر في ذلك إلى ظاهر الرأي لقد كان ينبغي لهم أن يكون ذلك فيهم عما. الحكمة في تخالف النزعات والميول. ولولا أن أناسا من كل جيل وخصائص من كل أمة يلهجون ويكلفون بتعرف معاني آخرين لدرست، ولعل كثيرا من هؤلاء يزري على أولئك ويعجب الناس من تفرغهم لما لا يجدي وتركهم التشاغل بما يجدي. فالذي حبب لهذا أن يرصد عمر حمار أو رشان أو حية أو دب هو الذي حبب إلى الآخر أن يكون صيادا للأفاعي والحياة، يتبعها ويطلبها في كل واد وموضع وجبل للترياقات، وسخر هذا ليكون سائس الأسد والفعود والنمور والببور، وترك من تلقاء نفسه أن يكون راعي غنم. والذي فرق هذه الأقسام وسخر هذه النفوس وصرف هذه العقول لاستخراج هذه العلوم من مداخلها وهذه المعاني من مخابئها هو الذي سخر بطليموس مع ملكه وفلانا وفلانا للتفرغ للأمور السماوية ولرعاية النجوم واختلاف مسير الكواكب، وكل ميسر لما خلق له لتتم النعمة ولتكمل المعرفة. أكل الهرة أولادها. وكرم عند العرب حظ الهرة لقولهم أبر من هرة وأعق من دب، فوجهوا أكل الهرة أولادها على شدة الحب لها، ووجهوا أكل الدب لها على شدة البغض لها، وليس ينجو شيء منها إلا بشغله بأكل إخوته عنه، وليس يحرسها مما يأكلها إلا ليأكلها. ولذلك قال العملس بن عقيل لأبيه عقيل بن علفة: أكلت بنيك أكل الدب حتى وجدت مرارة الكلأ الوبيل، فلو أن الأولى كانوا شهودا منعت فناء بيتك من بخيل. وقال أيضا: أكلت بنيك أكل الدب حتى تركت بنيك ليس لهم عديد. وشبه السيد بن محمد الحميري عائشة رضي الله عنها في نصبها الحرب يوم الجمل لقتال بنيها بالهرة حين تأكل أولادها، فقال: جاءت مع الأشقين في هودج تزجي إلى البصرة أجنادها كأنها في فعلها هرة تريد أن تأكل أولادها. مصلحة الكون في امتزاج الخير بالشر. أعلم أن المصلحة في ابتداء أمر الدنيا إلى انقضاء مدتها امتزاج الخير بالشر والضار بالنافع والمكروه بالسار والدعة بالرفعة والكثرة بالقلة. ولو كان الشر صرفا هلك الخلق، أو كان الخير محضا سقطت المحنة وتقطعت أسباب الفكرة، ومع عدم الفكرة يكون عدم الحكمة. حوار بين صاحب الديك وصاحب الكلب. قال صاحب الديك وذكر الكلب فقال: من لؤمه أنه إذا أسمنته أكلك وإن أجعته أنكرك، ومن لؤمه اتباعه لمن أهانه وألفه لمن أجاعه، لأنه أجهل من أن يأنس بما يؤنس به، وأشره وأنهم وأحرس من أن يذهب بمطمعته ما يذهب بمطامع السبع. انتهى الشريط الأول، وللكتاب بقية على الشريط التالي.